الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، قصر الشمال المحمدي الإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن، قصر وحققه الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. باب ما جاء في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشية أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا من التذكية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه أن النجاشية رضي الله عنه أو رحمه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، والمراد بالساذجين أي خالصين في السواد، خالصين في السواد. وهنا فيه قبول الهدية، في قبول الهدية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فهي سبب من أسباب المحبة والألفة، وخاصة إذا كانت بينك وبين أخيك ما يكون بين الأصدقاء والزملاء ربما من الشحناء أو النفرة، فلربما كانت الهدية سبب من أسباب إزالة السخيمة ونزع ما يكون في قلبك أو في قلبه عليك من الغل. قال هنا: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النجاشي هو الذي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي ويهدى إليه، يهدي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الذبيحة أمر بقسمتها والإهداء منها والتصدق عليه الصلاة والسلام، فيأتي يقول: ما بقي منها؟ قالوا: ذهبت كلها إلا ذراعه. فيقول عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا ذراعه، عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي قبل، يقول كما جاء في مسلم: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت على ذراع لأجبت. فهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم لنا في إجابة الدعوة ولو على شيء يسير، ولو على شيء يسير. ولهذا قال: يا نساء المسلمات، وهذا في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاء، ولو فرسا شاء، وهو لعله يكون أدنى ما في الذبيح، أدنى ما في الذبيح. فلربما نظرت إلى هذه الهدية أنها دنية، لكن تقع موقعا عظيما من المهدى إليه، وتكون سببا من أسباب المحبة والألفة. ثم قال عن أبي إسحاق عن الشعبي، أبو إسحاق هو السبيعي، أبو إسحاق هو السبيعي من التابعين، عن الشعبي وهو عامر ابن شراحيل الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي كان كثير العلم رحمه الله تعالى، حتى قال: لقد نسيت من العلم ما لو علمه بعض الناس لكان به عالما. وكان أميا لا يكتب، كان أميا لا يكتب، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء. وكان عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كبار الحفاظ الشعبي، من كبار الحفاظ، وعالم كذلك بلغة العرب وبأشعار العرب، حتى قال: أستطيع أن أحدثك من الشعر شهرا ولا أعيد، من كثرة محفوظه أستطيع أن أحدثك من الشعر شهرا ولا أعيد. وأنا أنصح طالب العلم أن يعتني بالحفظ، احفظ، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، كما يقول الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته الحفظ. لهذا عرف بعض العلماء العلم، قالوا: العلم الحفظ، العلم الحفظ، فاحفظ بارك الله فيك. وإذا نظرت ما كان يحفظه علماؤنا من الأحاديث والمسائل والمنظومات لرأيت عجبا عجابا. يذكر في ترجمة الأصمعي أنه قال: حفظت 16,000 أرجوزة، 16,000 أرجوزة، واجعل في كل أرجوزة على أقل التقدير 10 أبيات، 10 أبيات، هذا على أقل تقدير. فانظر إلى همة السلف عليهم رحمة الله. والإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، كم 1,000؟ مليون، 1,000 مليون. الإمام البخاري يقول: أحفظ 300,000 حديث، 200,000 حديث ضعيف و100,000 حديث صحيح. والإمام أبو زرع الرازي يحفظ 600,000 حديث، 600,000 حديث. وهكذا في محفوظات السلف واعتنائهم بالحفظ إلى آخر العمر. إنسان ليس الحفظ مخصوصا بحال الصبا، نعم في حال الصبا الحفظ كالنقش على الحجر، في حال الصبا، في حال الصبا أجود وأتقن وأمكن، لكن إذا تعذر فلا يفوت الإنسان الفرصة ولو بعد ذهاب زمن الصبا. يقول الشعبي هنا: قال قلت قال قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية، دحية ابن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا، كان رضي الله عنه رجلا جميلا. وكان جبريل أحيانا عليه الصلاة والسلام ينزل في صورة دحية، ينزل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. قال: أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، أهدى له خفين فلبسهما. هذا فيه قبول الهدية، فيه قبول الهدية. وهنا أمر منتشر، بعض الناس يقول لك: الهدية لا تباع، لا تهدى ولا تباع، هكذا لا تهدى ولا تباع، وهذا كلام غير سليم، هذا الكلام غير سليم. الذي لا يهدى ولا يباع ما هو؟ الوقف، الوقف لا يباع إلا إذا تعطل. أما الهدية يمكن بيعها، يمكن هديتها، لأنها دخلت في ملكك فصارت ملكا لك. الدليل على أنه يمكن إهداؤها حديث سهل بن سعد في الصحيحين: جاءت امرأة بجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صنعتها بيدها، فأعطتها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت إني صنعتها بيدي لتلبسها، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن شيء عليه. فلما رآها رجل قال يا رسول الله اكسنيها، قال نعم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم طواها وأرسل بها إليه. فقال الصحابة لهذا الرجل ما أحسنت، لقد علمت أنه لا يرد سائلا، ولبسها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محتاج إليها. فقال والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني. قال سهل، فكانت كفنه، كانت كفنه. فهذا فيه إهداء الهدية، إهداء الهدية، فيجوز إهداء الهدية خلافا لما هو سائد بين الناس. قال وقال جابر عن عامر، قال جابر، جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف جدا، وبعضهم قال متروك. عن الشعبي، وعلى هذا عن عامر وهو الشعبي، عامر بن شراحيل، ونفس ما تقدم في الإسناد الذي قبله، قال قال وجبة، أي أهدى له خفين وجبة فلبسهما، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تخرقا، حتى تخرقا. وتأمل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يلبس الثوب من قميص أو نحوه مدة يسيرة ثم يضعه جانبا ويشتري آخر، ولربما لا زال جديدا أو لا زال صالحا للبس أكثر من هذه المدة، وهذا إسراف، هذا إسراف. وهذا موجود معاشر الإخوة في اللباس، سواء كانت نعالا أو ثيابا، وتطور الحال إلى الأثاث في البيوت وإلى السيارات ونحو ذلك، وبخاصة في ثياب النساء. فلربما المرأة تقول لزوجها ليست عندي أو ليس عندي شيء أذهب به إلى العرس الفلاني أو إلى المناسبة الفلانية، فإذا فتح الدولاب رأيت سوقا. الحق تجب أقل تقدير من العشرة فما فوق وليس عندها شيء، ومن النعال كذلك، وهذا لمناسبة عرس، وذاك لمناسبة إنجاب، وهذا لزيارة. وإذا ذهبت في هذا الثوب لعرس فتستحي أن تذهب فيه مرة أخرى حتى لا يقال أنه ليس عندها إلا هذا. طيب ولو قيل، ما الحرج لو قيل أنه ليس لها إلا هذا الثوب؟ ما الحرج؟ لبسه حتى تخرق عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ولو قيل ليس لها إلا ثوب واحد أو نعل واحدة، أو ليس لفلان إلا نعل واحدة، ما الحرج في ذلك؟ الإمام أحمد أهدى إليه رجل بنعلين، فلما أصبح أتى للذي أوصل إليه النعلين قال خذ هذه النعلين، أي التي أهديت إليه، والله لقد شغلتني عامة الليل، شغلتني، شغلت قلبي عامة الليل، وأتني بنعلي، ائتني بنعلي، فلهما عندي كم تتوقعون؟ 16 سنة، ولبستهما وهما خليقان، يعني قد استعملا قبل الإمام أحمد، استعملا قبل الإمام أحمد. قال هاتي نعلي والله لهما معي 16 سنة، يعني شغل قلبه بنعلين جديدين بنعلين جديدين ومعه نعل لبسها 16 سنة وكانت ملبوسة قبل ذلك، وجاءت في رواية عنه وكانت مرقعة كلما تمزقت أرقعها. والآن هذه الأيام إذا كان فيه يعني خرق بسيط رماه واشترى واحدا جديدا. ولربما بعض الناس يستحي أن يذهب إلى الخراز ليخيطها له، ما الحرج؟ ليس بذلك حرج، نعم لا بأس أن الإنسان أن يلبس الجديد، لكن لا يسرف، لكن لا يسرف في المأكل والمشرب، ولا يسرف في الملبس ولا في المسكن. يتواضع الإنسان. يقول الإمام أحمد: شغل قلبي، سبحان الله، نعل شغل قلبي، فما أدري كيف لا تشغل أو لا تشغل الدنيا قلوب أناس أقبل عليها إقبالا عظيما. كيف يصلي؟ كيف يقرأ القرآن؟ كيف يسمع علما؟ أو كيف يذكر الله عز وجل؟ هذا الإمام أحمد 16 سنة وهو يلبس نعلين، وهل ذم أحد الإمام أحمد لأن نعليه يعني باليتان؟ الجواب لا، الجواب لا. فالإنسان يتواضع في لباسه، في مأكله، في مشربه، في مركبه، في مسكنه، ويحذر من الإسراف، ويحذر من الخيلاء، ويحذر ما يصنعه أهل الترف. جاء في الصحيحين: بينما رجل في شارة وعليه ثياب حسنة يتبختر بها، فخسف فيه وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا يقول: حتى تخرق، أي النعلين أو الخفين والجبة، حتى تخرق. لا يدرى أو لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، أي ما صنع الجلد المصنوع منه الخف، لا يدرى أمذكى ذلك الحيوان الذي أخذ جلده وجعل في النعلين أم لا. فهذا فيه جواز لبس ما لم يعلم حاله، والأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة حتى يعلم الحاضر وحتى يأتي الحاضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أذكي هو أم لا، يحتمل أنه مذكى، ويحتمل أنه ميتة مثلا، أو منخنقة، أو وقيدة، أي لغير ذلك. فلما ورد هذا الاحتمال ولبس النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا أن الأصل هو الإباحة، والأصل هو الجواز، حتى يأتي دليل أنهما غير مذكيين. يقول لي: أخت تدرس في مدرسة وهي مختلطة، مدرسة ابتدائية عمرها 10 سنوات وهي مختلطة، هل أفصلها أم أتركها؟ لا شك أنك تفصل إذا استطعت ذلك ومكنت من ذلك من أبيك ونحو ذلك. السؤال، فالجواب أنك تفصلها وتكون تدرس في مدرسة ليس فيها اختلاط. يقول: أنا موظف بجهة حكومية وقد خصصت كروت اتصال وأيضا وإيصالات بنزين، وقد قرر المدير بتوزيعها علينا، فأنا أقوم بإعطائها إلى دوريات اللجان الأمنية العاملة بالمنطقة، فما حكم ذلك؟ إذا أعطيت هذه الكروت، كروت الاتصال أو كروت تعبئة البنزين على سبيل التمليك لك، على سبيل التمليك، بغض النظر هل تستعملها في العمل، أعني الكروت الاتصال أو البنزين، فهذا قد صار ملكا لك تتصرف فيه التصرف المشروع. أما إذا كان يعطونك الكروت من أجل الاتصالات التي تكون بين الموظفين أو بين الموظف والمدير فلا يشرع لك إلا أن تصرفها فيما صرفت لك. وكذلك إذا كانت تعبئة يعني البنزين من أجل أنك تذهب بسيارتك مثلا، أو كانت السيارة لجهة حكومية وتذهب بها إلى أماكن ترسل إليها، فلا تتصرف فيها إلا ما يوافق القصد من إعطائها وبذلها. يقولنا: ما هو الأفضل يوم الجمعة، الاقتراب من المنبر أو من المحراب؟ هما في العادة قريبان متقاربان، المنبر ومكان صلاة الإمام، والذي جاء في الحديث الاقتراب من الإمام، الاقتراب من الإمام وهو الخطيب عادة. فأنت إذا استطعت التوفيق فلا شك خروجا من الإشكال، إذا لم تستطع التوفيق فالظاهر القرب، الظاهر القرب من الخطيب، القرب من الخطيب. ولهذا علل العلماء أن القرب من الخطيب بعد ذكر الحديث أنه أدعى إلى حضور الذهن وإلى السماع والاستفادة ونحو ذلك. يقولون: ما نصيحتكم للذي يقرأ في المسجد بصوت مرتفع؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك غيره ممن يتأذى، نهى أن يجهر بعض على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أو كان هناك من يصلي مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يشغلن قارئكم مصليكم. فالإنسان لا يؤذي غيره برفع الصوت، إذا كان وحده فلا إشكال والأمر واضح، وإذا كان معه غيره فإنه يراعي الغير، لأن بعض الناس ربما كان صوته مرتفعا وشوش على الآخرين. يقولون: لدي أخت تعمل في عيادة طبية، تعمل في مخزن الأدوية الخاص بالعمليات داخل المخزن، تعمل نساء فقط، وبينهن وبين الأطباء شباك يضعون فيه طلبية الدواء، فتسلم الطلبية من الشباك، فما حكم عملها وحكم المرتب، وما هو حكم توصيلها للعيادة؟ إذا كان لا تختلط بالرجال وإنما هي يعني تضع الورقة وتذهب، ثم يأتي ذاك ويأخذ الورقة، ليس فيها استلام بمعنى تأخذ منه ويأخذ منها مباشرة، فلا إشكال. أما إذا كان فيها أخذ ولربما حصل من الأخذ نظر وكلام، وشياطين الإنس لهم أساليب في استقطاب النساء، فلا، والسلامة لا يعادلها شيء. يقول: هل يجوز استعمال المكياج للنساء خارج البيت عند الذهاب للأفراح أو المناسبات أو للأقارب، وكذلك الأحذية المرتفعة؟ أما استعمال المكياج فالأصل الجواز، الأصل هو الجواز، إلا إذا ثبت طبيا أنه مضر بالنساء، أنه مضر بالنساء، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار. أما استعمال هذا إذا كان بينها وبين النساء أو بينها وبين محارمها. أما استعمال الأحذية المرتفعة فهناك فتاوى لأهل العلم يبينون فيه خطر استعمال هذه الأحذية التي تسمى بالكعب العالي، منها أنه يظهر المرأة على غير حقيقتها من حيث الطول، وهذا غش وتشبع بما لم يعطى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وفي مسلم من حديث أبي هريرة: من غشنا فليس منا. الأمر الثاني يعرضها إلى السقوط، يعرض المرأة إلى السقوط. ولا يخفى عليكم إذا تعرضت المرأة إلى السقوط خاصة إذا كانت في أماكن عامة فإن هذا يؤدي إلى انكشاف العورة ونحو ذلك. الأمر الثالث يقولون أنه يؤذي ظهر المرأة وعجيزة المرأة، لأنه يرفع بدن المرأة من ورائها ويكون من أمامها يعني كالمنحذرة، وهذا مما ثبت طبيا أنه يسبب آلام الظهر ونحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فينهى عن لبس ما كان من هذا القبيل. يقولنا: أشكل علي لون الكحل الذي يكتحل به الرجال. سبق معنا أنه الإثمد الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولونه الظاهر أحمر، الذي رأيته أحمر. وهل له لون آخر أم لا ما أدري، الذي أعرفه أنه أحمر، هذا الإثمد. وسبق معنا الكلام حول الكحل الأسود للرجال، الكحل الأسود للرجال. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: أنا متوقف، أما بالنسبة للأمرد فيمنع، أما بالنسبة للأمرد فيمنع، هذا قاله في أول الكلام. وفي آخر الكلام يقول: وأما لغير الأمرد فلا يمنع. يقول هنا: هل الكم إذا تجاوز الرصف أو الرصف فيه مخالفة للسنة؟ كما سمعت الحديث ضعيف، لكن أكثر أهل العلم يقولون فيه مخالفة للسنة. وهل يأتم الإنسان على ذلك؟ إذا لم يرد إلا هذا الحديث فالحكم فرع على ثبوت الحديث، إلا أن يكون في المسألة إجماع، فهذا أمر آخر. يقول: ما حكم لبس ما يسمى القميص السوداني ذو الأكمام الواسعة؟ هذا كما سمعت أن كثيرا من أهل العلم يقول ليست من لباس العلماء، ليست من لباس العلماء، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها، ولم يثبت أن أصحابه لبسوها. هذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.